ريتسون تقدم قديرو ابراهيم بزاف بزاف صباح ابراهيم وناس الممسان وفوزية بزاف بزاف محمد بن راج محمد الدولي محمد المغوفي والامريكاية رشيد وناس مرابار مضاني بالهم ويلي بان حبك انتيا ديري فيا مزيا وراني مغبونة وحمد ربي مضاري بلي بروبلام مضاري بالهم ويلي بان حبك انتيا ديري فيا مزيا وراني مغبونة وحمد ربي مشكل بمطرمو نصيبو الحل. البروبلام بزاف عليا انت يا كا ماشي مشكل، ديري يدك في يديا بمطرمو نصيبو الحل. داري بالبروبلام داري بالهم ويلي بان حبك انت يا ديري فيا مزيه. راني مغبون مغبون وحامد ربي